بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الربا، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا، يعني للقتال في سبيل الله، فنفذت الإبل، أي لم يفي الموجود بالمطلوب، بأن كان المطلوب منه أن يجهز مثلا ألفا فوجد 500 أو ما أشبه ذلك، فمعنى نفدت أي لم يفي الموجود بالمطلوب. فأمرني أن آخذ على قلائص الصدقة، وقلائص الصدقة جمع قلوص، وهي الناقة الشابة. وقوله فأمرني أن آخذ على قلائص الصدقة يحتمل أن هذا على سبيل البيع، بمعنى أنه يأخذ إلى أجل، ويحتمل أنه على سبيل القرض، وأيا كان فالكل جائز كما يأتي. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا جواز التوكيل في تجهيز الجيش، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل هذا الأمر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وفيه دليل أيضا على مشروعية التأهب والتجهز للقتال والجهاد، امتثالا لقوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالمشروع للمسلمين أن يتأهبوا وأن يتجهزوا للجهاد في سبيل الله بنوعين، سواء كان جهادا بالسيف والسنان، أو كان جهادا بالعلم والبيان. وفيه أيضا دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، بقوله: فكنت آخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الزيادة في البيع إلى أجل، وأن البيع إلى أجل تجوز الزيادة فيه، وذلك لأن الأجل ليس كالحاضر، فالإنسان يبيع السيارة مثلا 100,000 نقدا، ويبيعها مؤجلا 150 أو 130، وذلك لأن الأجل له وقع في الثمن، فثمن المؤجل ليس كثمن الحاضر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز القرض للحاجة، وأن الإنسان يجوز له أن يقترض إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأما مع عدم الحاجة فإن تركه هو المشروع، لأن الإنسان يشغل ذمته بدين قد يرهقه وقد لا يتمكن من وفائه وسداده. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الزيادة في وفاء القرض، وأن المقترض يجوز له أن يعطي المقرض أكثر مما أخذ ما لم يكن ذلك مشروطا. فلو أقرضك شخص 10,000 فأعطيته وفاء 11,000 من غير اشتراط ولا تواطؤ، فإن ذلك جائز، لأن هذا من حسن القضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزامنة قد تقدم معناها، وأن معناها في اللغة بمعنى الدفع بشدة من الزبن، وهو الدفع بشدة. وأما في الاصطلاح فهي بيع مجهول يجري فيه الربا بمعلوم من جنسه، أن يبيع مجهولا مما يجري فيه الربا بمعلوم من جنسه، كما لو باع ثمر النخل بنخل معلوم من حيث الكيل. مثال ذلك أن يقول: بعتك ثمر هذا النخل بهذه الآصع أو بهذه الكيلوات من التمر المعلوم، فهذا لا يجوز، لأن بيع التمر بالتمر يجب فيه التماثل والتساوي. ومع عدم معرفة قدر الثمر الذي على رؤوس النخل فإن ذلك يؤدي إلى الجهالة. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم في باب الربا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وقد تقدم أن بيع الربوي بالربوي له ثلاث حالات من حيث التفاضل. الحال الأولى أن نعلم تساويهما، كما لو باع صاعا من البر بصاع من البر، أو صاعا من التمر بصاع من التمر، أو كيلو من الذهب بكيلو من الذهب، فهذا جائز. والحال الثانية أن نعلم تفاضل أحدهما، تفاضلهما، كما لو باع صاعا من التمر بصاعين، سواء كان من نوعه أو من غير نوعه، فلا يجوز مثلا أن يبيع صاعا من السكر بصاعين من البلح، لأن الجنس واحد، فهذا محرم. والحال الثالثة أن نجهل التماثل، فلا نعلم أيهما أكثر أو هل تساوي أو لا، فحينئذ يحرم، لأن الجهل بالتفاضل لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وهكذا يقال في بيع الزرع وفي بيع العنب. فالقاعدة أن المزابنة هي بيع مجهول مما يجري فيه الربا بمعلوم من جنسه، سواء كان ذلك من الثمر أو كان ذلك من الزروع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.